بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن المسيرة القرآنية والهداية الإلهية، باعتبار الهداية الإلهية ركنا أساسيا من الأركان التي تقوم عليها معرفة الله. فمن لم يعرف الله هاديا لن يعرف الله. الله تعالى نحتاج إلى معرفته من جميع الجوانب، نعرفه كريما رحيما لطيفا ودودا وكذلك هاديا، يعني كل هذه كل اسم من أسماء الله له مجال أو له مقتضى أو له دلالة على معرفة الله. والذي فقط عرف الله بكونه رزاقا يرزق أو شافيا يشفي أو خالقا يخلق ثم لم يعرفه من خلال المعاني الأخرى، هذه معرفة جاهل بالله وجاحد لله سبحانه وتعالى، لأنه جحد أمورا مهمة جدا. هذا يعبد الله، ربما يعرف الله من خلال رزقه الذي يأكله، ولكنه يتناول الهداية من غيره ولذلك يقع في الضلال. وذكرنا أن الله سبحانه هداية الله سبحانه وتعالى تتجلى من خلال معان متعددة ومن خلال أركان، ونحتاج إلى الرجوع إليها جميعا لنتحقق بالهداية. وأولها الله، نحتاج إلى أن نسأل الله أن يوفقنا للهداية وأن يرزقنا الهداية، كما نسأله أن يرزقنا نسأله أن يهدينا. حتى لو كانت أخلاقنا ربما غير حسنة فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا. نعم نجتهد ونمارس كل ما لدينا من قدرات حتى نحسن أخلاقنا، ونسأل الله تعالى: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم اهدنا لمحاسن الأخلاق لا يهدي لمحاسنها إلا أنت، وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت. وسنرى إن شاء الله في المستقبل دعاء الإمام السجاد عليه السلام إمام زين العابدين حول مكارم الأخلاق وكيف يدعو الله تعالى أن يوفقه للأخلاق جميعا، ولذلك الله تعالى نعرفه من خلال هذا الأمر. كذلك الهداية المرتبطة بالنبوة والتي شرحناها أيضا في الحلقات السابقة، وضرورة طاعة رسول الله حتى نحقق طاعة الله. لا يمكن لشخص أن يطيع الله وهو يعصي رسول الله، لا يمكن لشخص أن يوالي الله وهو لا يوالي رسول الله، لا يمكن لشخص أن يخلص في عبادته لله وهو يعقب على رسول الله أو ينتقد ما جاء به رسول الله أو يعتقد أن هناك من هو أهدى سبيلا من رسول الله. وفي هذا الإطار ندخل في ركن جديد من أركان الهداية وهو الولاية، وللأسف هي التي وقع فيها بسببها ما وقع للأمة من مآسي الأمة. طبعا رسول الله عندما جاء المشركون تركوه وجحدوه وأعرضوا عنه، المنافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، اليهود عارضوه كذلك كبرا وحسدا مع علمهم أنه موجود في كتبهم ويعرفونه كما يعرفون أبناءه. لكن هناك من المؤمنين ممن سماهم الله تعالى مرضى القلوب، هؤلاء قبلوا الهداية الإلهية في الصلاة في تلاوة القرآن، حتى ربما أحدهم كان يقوم الليل وكان يصوم النهار ويكثر من الصيام وغير ذلك، ولكنه في مجال اختيار الله، اختيار رسول الله لمن يخلفه لمن ينوب عنه بعد وفاته في أداء دور الهداية، حتى يعصم الأمة من الانحرافات التي وقعت في الأمم الأخرى بعد وفاة أنبيائها، أعرض عنه. مثال بسيط، بعض الصحابة يعني كان مشهور بكثرة صيامه وبكثرة، حتى رسول الله قال له توسطا اعتدل في هذا الأمر، لكنه بعد ذلك وقف مع معاوية في حربه للإمام علي، وبالتالي هذا فهم الدين فهما قاصرا أو فهم النبوة فهما قاصرا، مع أنه مع علمه بالأحاديث الكثيرة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله عن الإمام علي، وكونه يعني ولايته واجبة على الأمة. فلذلك الولاية أمر مهم جدا، لأن الشيطان الشيء الذي عجز عنه في وقت النبوة أن يفعله بالدين يفعله بعد ذلك. طبعا الذين يتمسكون بالولاية يبقى دينهم محفوظا، يبقى سليما، يبقون على الطريق المستقيم، أما غيرهم فينحرفون. ولهذا الله تعالى في سورة الفاتحة يأمرنا بأن ندعوه أو بأن يعلمنا أن ندعوه بالاهتداء بالصراط المستقيم. ثم لا يعرف الصراط المستقيم بكونه معاني أو تعاليم أو قيم كما يفعل يقول البعض رسول الله جاءنا بالقرآن إذن كفى، لا، يعرفه من خلال الهداة، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم يعقب بغير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم الذين عارضوا المنعم عليهم، والضالين الذين انحرفوا عن المنعم عليهم بمفهومها العام، ليست قاصرة على، طبعا اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين، ولكن هذا الأمر شامل كذلك. الله تعالى ذكر أنعم عليهم وذكر المغضوب وذكر الضالين، وبالتالي يعني لا بد من هذا الأمر حتى تكتمل الولاية وحتى تكتمل الهداية، لأن الهداية إذا لم تكن كاملة ستكون محل انحرافات، وقد تكون الانحرافات خطيرة جدا بحيث تؤدي إلى الانحراف التام. ولهذا الله تعالى نبه إلى ذلك. الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. إن الله تعالى وضع للأمة هذا الاحتمال بأنه يمكن أن تنقلبوا على أعقابكم. ولهذا الذين يقولون بعدالة الصحابة المطلقة وفي كل شيء وبأيهم اقتديتم اهتديتم وهم كالنجوم، طبعا هؤلاء كأنهم لم يقرأوا هذه الآية الكريمة، الآية الكريمة التي تحذر من الانقلاب على الأعقاب ومن التغيير ومن التبديل. طبعا هذا التغيير والتبديل قد لا يمس بعض الأمور، ولكن يمس أمور خطيرة وأمور كبرى، مع العلم أنهم أنفسهم، أنس بن مالك يذكر يقول يعني حتى الصلاة، يقول حتى الصلاة غيرت فيها، حتى الصلاة تصرفت فيها. وسنرى إن شاء الله في الحديث المستقبل إن شاء الله بعض التفاصيل التي يخبر بها الصحابة أنفسهم عن وقوع التحريف وعلى ما حدث في الدين بعد ذلك نتيجة مخالفة ما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به. هم تصوروا فقط رسول الله يأتينا بالتشريعات، ولم يعلموا أن رسول الله كذلك دلنا على الهداة، تشريعات وكذلك هداة، إذا سمعناهم واتبعناهم نهتدي. مثلا يقول عن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، هذا علم من الأعلام، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. يعني في الأصل نتبع عمار ماذا يفعل، أين يسير؟ وجدنا في البحث وكل الأمة متفقة على ذلك أنه كان مع الإمام علي في كل شؤونه، فلذلك لماذا نذهب إلى معاوية، لماذا نذهب إلى غيره؟ وهكذا قال مثلا في أبي ذر، أصدق الناس لهجة أبي ذر، وهكذا. وبالتالي عندما نبحث في هذه الأمور جميعا بالإضافة طبعا إلى ما ورد في حق الإمام علي نفسه وهي أحاديث كثيرة جدا، بالإضافة إلى الوصية الواردة بالثقلين كتاب الله وعترتي، وهنا رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين القرآن والعترة، بالإضافة إلى ذلك الله تعالى يخبرنا أن الأنبياء أنفسهم دعوا لأهليهم ودعوا لأن يكون في أولادهم وفي أهليهم من يحمل الهداية الصحيحة. فلماذا لكل الأنبياء لهم الحق في ذلك ورسول الله ليس له الحق في ذلك؟ طبعا هذا ناتج من سوء الفهم، ناتج من عدم التعامل مع النبي باعتباره نبي بل باعتباره بشر، ويغلبون البشرية على النبوة، مع أن الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يتكلم السيد حسين بدر الدين الحوثي عن هذا عند حديثه عن قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، حيث قال ونكرر دائما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم كل يوم. كم نقرأها هذه؟ يعني كثير ما نقرأها، يعني إذا فقط قرأناها في الصلاة، يقول على أقل تقدير 10 مرات، أقل تقدير 10 مرات إذا كنت فقط تصلي 5 فروض، في كل فرض تقرأها 2 مرات، 10 مرات. ناهيك عن النوافل والوتر وسنة المغرب وسنة الفجر وسنة الظهر، ومع هذا لم نلتفت مرة من المرات إلى ماذا يعني، ماذا يعني أن تشرع سورة الفاتحة التي فيها هذا التكرير الدائم على مسامعنا كل يوم ما يقارب من 15 مرة اهدنا الصراط المستقيم، دعاء بالاستقامة أن يهديني إلى صراطه، صراطه الذي هو صراط مستقيم لأستقيم عليه. ثم ذكر تعريف القرآن الكريم لذلك الصراط المستقيم ومعالمه، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليه، حيث قال على أساس أن صراط الله المستقيم لا بد أن يكون له معالم من عباده، يعني هذا الصراط يتجلى من خلال عباد تتوفر فيهم الخصائص، يعني يمثلون الصراط، لأن العبادة أعمال الشريعة متفرقة، من يجمعها؟ ذلك العبد الذي تمثلت فيه، تمثلت فيه القيم الرفيعة، الأخلاق العالية، السلوك الروحي، الاهتمام بالأمة، كل شيء، بحيث يكون نموذجا مثاليا نسير وفقه. يقول لابد أن يكون له معالم من عباده، لابد أن يكون له معالم من أوليائه، فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول أنا لا أريد أن أنحرف إلى صراط المغضوب عليهم، يسأل العبد ربه يا ربي أنا أريد الذين أنعمت عليهم، ما دام هؤلاء الذين أنعمت عليهم سيسيرون إلى الجنة وإلى رضوانك فأنا أريد أن أكون معهم حتى أحظى برضوانك وحتى أحظى بالجنة، لا أريد أن أنحرف إلى صراط المغضوب عليهم، لا أريد أن أنحرف إلى صراط الضالين. ثم تحدث عن أنواع المنحرفين عن الصراط المستقيم، وهم الذين تركوا هذا النوع من الهداية، هداية الولاية، وتكبروا عنها، قبلوا هداية النبوة ولكن قبلوها على مضض، أو قبلوها من بعض أنواع أجزائها، لو أنهم قبلوا هداية النبوة كاملة لقبلوا هداية الولاية، ولكنهم أعرضوا عن بعض الأجزاء من هداية الولاية فوقع الفصام النكد بينهم وبين النبوة. لماذا؟ لأن هذا الفصام هو الذي جعلهم لا يمتثلون للنبوة، يعني في حياة النبي نعم، ولكن بعده صاروا حتى في حياته عندما كانوا يعارضونه. يقول وأنهم ليسوا خاصين بعصر، طبعا هؤلاء الهداة ليسوا خاصين بعصر دون عصر، فقال المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم، هم يعلمون أنهم منحرفون ولكن لجبروتهم لكبريائهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لأجل تحقيق مصالحهم. قال المغضوب عليهم هم الذين ينحرفون بعلم ويدعون إلى باطل، لا يكتفون فقط بالانحراف، يدعون إلى باطل وهم يعلمون ذلك، مغضوب عليهم، مسخوط عليهم. قال بعض الناس يفسرونها بتفسير يفصلنا عن هذه الصورة تماما، بأن المغضوب عليهم هم اليهود، طبعا هذا يفصل لأن الله تعالى جعلها عامة، فلماذا نحصرها في جهة حتى لو كان مغضوبا عليها، ولكن لماذا نحصرها في هذا المعنى؟ والضالين قال النصارى يحصرونها كذلك في النصارى، قال لا، المغضوب عليهم والضالين هما خطان يسيران في الحياة باستمرار، كل من أعرض عن المنعم عليهم إما يقع في الغضب لكونه تعمد ذلك، أو يقع في الضلالة لكونه سار هكذا، وطبعا هو مسؤول عن الضلالة لأنه اتبع هؤلاء المغضوب عليهم، اتبع هؤلاء المحرفين، لم يبذل جهده، لم يبحث عن الحق، ولذلك أيضا يحاسب كما ذكر الله تعالى عندما السادة والمستضعفين يعني والأتباع أو الأتباع والمتبوعين يخاصم بعضهم بعضا، فهذا الأمر كذلك يدخل في هذا الباب. يقول وما من عصر إلا وفيه من يسيرون على الصراط المستقيم، في كل عصر هناك الهداة وهناك أهل الضلالة، هناك أئمة الهدى وهناك أئمة الضلال. يقول وما من عصر إلا وفيه من يسيرون على الصراط المستقيم، ما من عصر، ما من زمن إلا وفيه من أنعم الله عليهم بالسير على الصراط المستقيم، وفيه من هو مغضوب عليهم، وفيه من هم ضالون في كل عصر. لهذا أوجب الله علينا كمسلمين أن ندعوه دائما في كل العصور، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالتالي هذه الآية الكريمة التي هذه الآيات الكريمة التي نرددها تدلنا على الولاية، ولاية هؤلاء المنعم عليهم، وتدلنا على كذلك على النقيض، نقيض هؤلاء وهم المغضوب، البراءة من هؤلاء، نحتاج إلى الولاء ونحتاج إلى البراء، الولاء لأهل الصراط المستقيم، نتبعهم، نحبهم، نقدرهم، نكرمهم، نسمع لهم، نطيعهم، نسير خلفهم، نعمل كل ما أمروا به ما دام طبعا في إطار الولاية وفي إطار الهداية، وغيره نعاديه مهما كان، حتى لو لبس اسم الإسلام، حتى لو لبس اسم العالم. كم من العلماء هيئة كبار العلماء ولكنهم يفتون الفتاوى الضالة ويضللون الناس. وبالتالي يعني الصراط المستقيم هو اتباع وولاء وفي نفس الوقت براءة من أعداء هؤلاء الذين يمثلون الصراط المستقيم. والحمد لله رب العالمين.